شو جاب المسجد الأموي 70,000 صلاة أكثر من المسجد الحرام النبوي؟ المهم فهذه القضايا عملت زوبعة هناك، أقامت الناس وأخذتهم، خاصة والدي رحمه الله وصاحب له. الشاهد عند الصاحب الآن، أرسل إلي يوما قال لي أنا عاوزك في البيت، في عندي ساعة معطلة. قال له طيب إمتى أجيت؟ أجيك. قال بعد المغرب. بعد وجدت عنده طالبين، هما كانا زملايا في الدراسة على والدي الفقه وتلقي القرآن بالتجويد. سلمت، غرفته بعيدة واسعة جدا، جلست عند الباب، هو هناك في الزاوية، قطع عن الدرس وقال أنا بدي كلمك بكلمات بس لا تزعج لا تنزعج ولا توضع. قلت له خير إن شاء الله، إيش فيه؟ قال ليش تركت مذهبك؟ قلت له ما عندي خبر. كيف تركت مذهبي؟ أنا لا أزال عنبي. قال لا ترفع يديك في الصلاة، هاي من جملة الأشياء اللي أنا طلعت فيها ونخموا بها علي. وقال بعضه ماذا يسحق 40 جلدي لأنه تركت المذهب الحنفي. قلت له يا أخي أنا ما تركت المذهب الحنفي. هل ترفع يديك؟ قلت له طيب ارفع يدي لكن ما بتورخ مثلا. وأكثر المسائل اللي أنا بتبناها حسب دراستي السابقة، فمسألة واحدة بتخرجني عن مذهبي وعشرات مئات من المسائل ما بتخليني في مذهبي. ودخلنا معه في نقاش وقال لي أنت ما بصير تجتهد، أنت شو أنت وشو كذا، وأنا صار لي 20 سنة يقول الشاهد 20 سنة كسرت ركبي أمام المشايخ ولسه أنا ما بستغني عن الشيخ، وين أنت؟ لا درست ولساتك شاب ولا غيري. تميت أنا طبعا ببحث معه وهو يأخذ الحرارة وصورة لا أنسى أبدا في الوقت اللي قال لي بس أنا بدي أحكي معك كم كلمة ما تنزعج منها. كان هناك في الزاوية، تم يمشي هيك زعفة مثل الطفل الصغير، وأنا ساند ضاري للجدار ورافع رجلي هيك لوصل لعندي ويحكي معي لي ما بصير هيك. وين كان وين صار؟ شو السبب؟ لأنه يضيق ذرع، ما في عندهم حجة، ما في عندهم كلام. فالشاهد هالإجازة هذه تلقي بعض الناس حجرا أنه هذا ما له شيخ. فأنا بقول إلي شيخ الإجازة الشيخ راغب العربي وقال لي في تاريخ حلب وكذا إلى آخره. لكن الحقيقة هلا أنا أشعر أن بعض الناس بيطلبوا مني إجازة، أقول لهم أنا أولا ما اعتدت أن أعطي إجازة، وبعدين بشوف إعطاء الإجازة حماقة متناهية، لأن هذه الإجازة لا تعطي علما إنما تعطي شكلا، والله فلان مجاز من فلان. عامة الناس شو بيفهموا؟ والله هذا مجاز من فلان. وكلما كان المجيزون كثيرين كلما كان المجاز بقى عالي سماؤه، مع أنه ما كان قراوي ما بيستفيد من هذه الإجازة شيئا، إنما يستفيد من سيادي أخي بالصلاة. نعم. بالنسبة للمنفرد خلف الصف، الإنسان دخل المسجد والصفوف وجدها كلها تمام، فهنا إذا أخذ رجل من الصف طبعا يكون في قطع للصف، وإذا طل يكون هناك قطع للصف الأمامي. نعم. وإذا صلى منفرد دخل في الحذر اللي هو لا صلاة منفرد خلف الصف، فماذا يفعل؟ هل هذا يكون له رخصة بأنه لا يصلي حتى تنتهي الجماعة؟ لا يجوز له أن ينتظر الجماعة حتى تنتهي، بل عليه إذا عمل جهده ينضم إلى الصف الذي هو أمامه، فإذا لم يجد مساغا لينضم إليه صلى وحده وصلاته صحيحة. لأن من الحديث أو الأحاديث التي جاءت تؤكد بأنه لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده، هو كأي حديث من الأحاديث التي تحكم ببطلان الصلاة بسبب عدم القيام بركن من أركانها، كمثل مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ فاتح الكتاب.